بودكاست مناجات الليل ومضات روحية سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست مناجات الليل. الليلة سأتحدث عن موضوع مهم جدا عندي شخصيا، موضوع أحبه جدا وذو ارتباط وثيق به، ألا وهو موضوع التصوف. وأريد أن أورد هنا ملاحظة مهمة، هي أن هناك تشابها كثيرا في كثير من الديانات المختلفة والثقافات المختلفة مع هذا المفهوم، حتى إنه في الغرب الصوفيزم تراها كنمط حياة عند المسيحيين والبوذيين وغيرهم كمفهوم عام، ولكن للإسلام خصوصيته في هذا الإطار. فالتصوف عندنا بحر لا ساحل له، يبدأ من تنقية القلوب والبعد عن أمراضها المختلفة وتنقية النفس والصفاء الروحي، وهو مجال خصب وقد قرأت فيه الكثير، ولكن من أهم الكتب التي قرأتها كتاب القشيرية، وقد كتبت عنه مرارا وتكرارا عن تجربتي معه، فقد كانت تجربة غيرت الكثير من المفاهيم الحياتية حتى بالنسبة لي، وكذلك كتاب المثنوي لمولانا الرومي والحكم العطائية. هذه الكتب الثلاثة أثرت فيها كثيرا. وموضوع التصوف هو موضوع روحي، وهو لب ما يسمى بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الرقابة النفسية والإحساس برقابة الله تعالى على أفعالنا مفهوم كبير جدا ومهم ليحكم تصرفاتنا، سواء كنا مع الناس أو كنا مختلين بأنفسنا. والحديث عن التصوف عموما كما قلت بحر لا ساحل له، فهناك عدة مدارس للتصوف، هناك عدة طرق، هناك حتى عدة طقوس ربما، لكنني أتحدث عن التصوف بمفهومه الأصلي القائم على الزهد في الدنيا، على إدراك الدنيا بمنظور حقيقي يراها مرحلة فقط، يعتقد أن هذا العالم الفاني لا يستحق كل هذا التعب، أنك لن تأخذ شيئا معك في النهاية، وبالتالي تحاول أن يكون وجودك في هذه الدنيا له معنى، بأن تحاول مساعدة الناس، والناس هنا العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل رحمة للعالمين ليس فقط للمسلمين ولا لغيرهم، أن تحاول أن تكون رحمة للناس جميعا، أن تحاول أن ترى الإنسان، أن ترى جوهر الإنسان خلف هذه الثقافات والديانات والألوان والأعراق وغيرها، هنالك جوهر إنساني في كل منا، فلنحاول أن نتعامل مع هذا الجوهر الثمين الإنساني الذي نتشاركه جميعا ونشترك فيه جميعا. كما أن فهم الحياة على حقيقتها موضوع في غاية الأهمية لنا جميعا، ولا يختص بالملتزمين دينيا من غيرهم، فمن استمع لمحاضرات وإنداير في هذا المعنى وتأثره بالرومي وبالشمس التبريزي وغيره من الكتاب وما يسمون المؤثرين في الغرب الذين درسوا هذا المنحى، تراهم منبهرين بهذا العمق، بهذه النظرة التي تفسر تقريبا كل شيء. يقول هو، يريد حكاية أراها لطيفة أذكرها من إحدى محاضراته، يقول إن من يتمسك مثلا بالأشياء المادية هو كمن كان نائما وفي حلمه رأى قصورا من ذهب وفضة وأموال وغير ذلك، ثم لما استيقظ جلس يبكي على هذه الأشياء، يقول هذه كانت لي، لقد كنت أملك الآن كذا، أين ذهبت؟ هذا بالضبط هو حال أهل الدنيا حسب رأيه. فلا شك أن من رأى هذا الشخص يحسبه مجنونا أو غير ذا عقل، وسيقول له هذا كان حلما والأحلام ليست حقيقة وأنت صحوت ولا شيء من هذا حقيقيا. فهذا حال أهل الدنيا من يتمسك بالأمور المادية، لأنه في النهاية لن يحصل على شيء من هذه الدنيا، لأنها فانية ولأنه هو نفسه فاني. هذه القضية مهمة جدا. القضية الأخرى هي قضية الإنسانية أو رؤية الناس كلها بهذا المنظور الإنساني الجامع. القضية الثالثة هي المراقبة، وطبعا المراقبة موضوع مهم عند المتصوفة. باختصار مراقبة النفس وعلاجها من جميع الأمراض النفسية التي هي أمراض القلوب من حقد وغل وحسد وبغض إلى آخره، فيكون هنالك حب فقط وود للناس أجمعين، فلا تنام ليلة إلا وأنت قد سامحت الجميع، فقد لا تصحو من تلك النومة. أن تكون متسامحا في أخلاقك في كلامك مقتصدا. والاقتصاد أيضا مهم جدا، وهو الزهد في بهرجة الدنيا والمسائل المادية، وقد تحدثت عن هذا الموضوع حديثي عن النزعة الاستهلاكية. فالإنسان حسبه لقيمات يقي من الصلبة، شراء الأشياء المادية والاعتماد عليها، هذا كله زائف وزائل، وينبغي للإنسان أن يتعلق فقط بالأشياء الجوهرية، بالله سبحانه وتعالى، بالأخلاق، بالقيم. هذه الأشياء هي التي تجلب السعادة. وحتى إذا قرأنا الفلسفة مثلا الإبيقورية مثلا وبعدها الرواقية رغم اختلاف المدرستين، لأنه ما حكما وصل لنفس النتيجة، أن السعادة الحقيقية تكون بالأشياء غير المادية، كالأصدقاء، كالحرية، يسميها هو الإبيقوريين يسمونها الحرية المادية، أن تكون حرا ماديا مستقلا ماديا، وهذا يتم بأبسط شيء. فمهما ملك الإنسان من أملاك وأشياء مادية فلا يسعه إلا أن ينام في مكان واحد، على سرير واحد، أن يأكل وجبة واحدة في وقت واحد، وهذا ما يفعله الفقير. فالاختلاف نسبي جدا في هذا الموضوع، ثم إن جميعهم سيموتون، جميعهم يمرضون، جميعهم تتقلب بهم الأحوال. ليس هنالك فرق جوهري حقيقي بين من يملك الأموال الطائلة ومن لا يملكون إلا الكفاف. هذه النظرة إذا أيقنت بها ستهون عليك الكثير من الأشياء. ثم إن مفهوم الفناء الذي نراه جميعا بأعيننا يمثل أيضا أهم درس في الحياة، لكي لا تتعلق بها ولا تجعلها أكبر همك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الموضوع عن التصوف طويل، وقد كتبت فيه تحت وسم مع القشيرية عدة مقالات عن هذا الكتاب وغيره، وكذلك في عدة مقالات أخرى في كشكول الحياة، ومن أراد الاستزادة يمكنه أن يبحث عن هذه المواضيع. فهذه فقط كالعادة رؤوس أقلام، لأن هذا البودكاست طبيعته يجب أن لا يتعدى 5 دقائق، ولكن في الواقع دائما نتعدى هذه 5 دقائق. فعلى الأقل أريد أن أبعث روح الاستكشاف، حب المطالعة، فإذا أثرت في أحدهم مجرد نهم للقراءة أو لمواصلة البحث فيكون هذا البودكاست قد أدى مهمته. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.